رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها والبيت له أهل والبيت له، هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها إذا كانت العدة، وإذا كانت قد خرج من العدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بجوار يهديه حواليه يعني أخوها إن كان لها أو أب لأقرب من عصبتها إن كان لها تزوجها أبوها كان لها أولاد كبار قد أرسلوا يزوجها أحد أبنائها، إذا كان لا أب ولا ولد فأقرب من عصبة كان لها تزوجها أبوها من أبيها وأمها، فإن كان لها من أبيها وأمها تزوجها أبوها من أبيها، فإن كان لها إخوة تزوجها أبناء أخيها يعني العصبة أقرب العصبة، وإذا أشترى أن يفتح العلم لبلده حتى يعلموه ويرشدوه الرسول ما في حاجة إلى الحاجة، إذا رجح به وولد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى أن يحكم، لأن هذا أمر واضح طلقة واحدة لا تمنع ولا تهدمها عليه ولا الطلقة الأخيرة لا تهدمها عليه، وإن تحمل بالطلقة الأخيرة الثالثة المقصود أن له يتزوجها بعقد جديد إذا كان خالد من عنده يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب أخوها وأقربه أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا ثم ابنها لها والأولاد الكبار والصغير، ثم بعد ذلك الإخوة لك الشقيق ثم لك الأب ثم ابن لك الشقيق ثم لك الأب ثم العم الشقيق وهكذا العصر لك عصر أبونا سيد من الثمار والمسلمة بما بشير بما هو يتبقى عليك الثمار من العرض والمار الجديد إذا اتفق مع المرأة لها ولو قياس ولا يستغير يخرج ما ترسل يخرج يجريها قد ترسل نعم.